طيبة أصلها ثابت قل يا عبادي

فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وما يخفى وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق ما نوح